ثم أنت خليك مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن هذه الآية في الواقع بالنسبة لهؤلاء الجهلة هي قاصمة الظهر، لأن النص جامع مانع كما يقول العلماء، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك يعني يغفر ما ليس بشرك. فشو كبائر شنو كبائر؟ هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، وهؤلاء أذناب أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين وصار مذهبا لهم والخروج على كل الخلفاء الذين يأتون من بعد. يلا نصلي. في شيء مبين عليك انك رجال صبور كثير، الصبر في كل شيء الا في العلم. شو سؤالك؟ عفوا، في سؤال هنا، اسمع الاخوان سؤالك. الحديث الصحيح الرجل الذي اوصى احد ابنائه ان يحرقه، من اي نوع الكفر؟ من اي نوع تقصد؟ نوع هل كفر يعني عملي او لا؟ اعتقادي، هذا كفر اعتقادي، لكنه كفر بغفله. يا الله رحمتك يا رجولاتك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق ماء دافق، يخرج بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنه يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم ويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.